قال الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رحمه الله: أعارت كدنيا مسترد معارها غبارا تعيش سوف يذوخ ضرارها. وهل يتمنى المحكم الرأي عيشة وقد حان من دهم المنايا مزارها؟ وكيف تلذ العين هجعة ساعة وقد طال فيما عاينته اعتبارها؟ وكيف تقر النفس في دار نقلة قد استيقنت أن ليس فيها قرارها؟ وأن لها في الأرض خاطير فكرة ولم تدر بعد الموت أين محارها؟ أليس لها في السعي للفوز شاغل؟ أما في توقيها العذاب جارها؟ فخابت نفوس قادها لهو ساعة إلى حر نار ليس يطفى وارها. لها سائق حاد حثيث مبادر إلى غير ما أضحى إليه مدارها. تراد لأمر وهي تطلب غيره وتقصيد وجها في سواه سفارها. أمسرعة فيما يسوء قيامها وقد أيقنت أن العذاب قصارها؟ تعطيل مفروضا وتعنى بفضلة لقد شف فها طغيانها واغترارها. إلى ما لها منه البلاء سكونها وعما لها منه النجاح نفارها. وتعريض عن رب دعاها لرشدها وتتبع دنيا جد عنها فرارها. فيا أيها المغرور بادر برجعة فلله دار ليس تخمود نارها. ولا تتخير فانيا دون خالد دليل على محض العقول اختيارها. أتعلم أن الحق فيما تركته وتسلوك سبلا ليس يخفى عوارها؟ وتترك بيضاء المناهيج ظلة لبهماء يؤذي الرجل فيها عثارها؟ تسر بلهو معقب بندامة إذا ما انقضى لا ينقضي مستثارها؟ وتفنى الليالي والمسرات كلها وتبقى تباعات الذنوب وعارها. فهل أنت يا مغبون مستيقظ فقد تبين من سر الخطوب تتارها؟ فعجل إلى رضوان ربك واجتنب نواهيه إذ قد تجلى منارها. يجد مرور الدهر عنك بلاعب وترى بدنيا ساء فيك سرارها. فكم أمة قد غرها الدهر قبلنا وهاتيك منها مقفرات ديارها. تذكر على ما قد مضى واعتبر به فإن المذكي للعقول اعتبارها. تحامى ذراها كل باغ وطالب وكان ضمانا في الأعادي انتصارها. توافت ببطن الأرض وانشت تشملها وعدا إلى ذي ملكه استعارها. وكم راقد في غفلة عن منية مشميرة في القصد وهو سعارها. ومظلامة قد نالها متسلط مدل بأيد عند ذي العرش ثارها. أراك إذا حاولت دنياك ساعيا على أنها إليك ازورارها. وفي طاعة الرحمن يقعيدك الونا وتبدي أنا تد لا يصح اعتذارها. تحاذير إخوانا ستفنى وتنقضي وتنسى التي فرض عليك حذارها. كأني أرى منك التبرم ظاهرا مبينا إذا الأقدار حل اضطرارها. هناك يقول المرء من لي بأعصر مضت كان ملكا في يدي خيارها. تنبه ليوم قد أضلاك ورده عصيب يوافي النفس فيه اعتذارها. تبرأ فيه منك كل مخالط وأنا من الآمال فيه انهيارها. فأودعت في ظلماء ضنك مقرها يلوح عليها للعيون برارها. تنادى فلا تدري المنادي مفردا وقد حط عن وجه الحياة خمارها. تنادى إلى يوم شديد مفزع وساعات حشر ليس يخفى اشتهارها. إذا حوشرت فيه الوحوش وجمعت صحائفنا وانثال فينا انتفارها. وزينت الجنات فيه وأزلفت وأذكي من نار الجحيم استعارها. وكويرت الشمس المنيرات بالضحى وأسرع من زهر النجوم انكدارها. لقد جل أمر كان منه انتظامها وقد حل أمر كان منه انتثارها. وسيرت الأجبال والأرض بدلت وقد عطلت من مالكيها عشارها. فإما لدار ليس يفنى نعيمها وإما لدار لا يفك إسارها. بحضرات جبار رفيق معاقب فتحصى المعاصي كبرها وصغارها. ويندام يوم البعث جاني صغارها وتهليك أهليها هناك كبارها. ستغباط أجساد وتحيا نفوسها إذا مس وإسرارها وجهارها. إذا حفهم عفو الإله وفضله وأسكانهم دارا حلالا عقارها. سيلحاقهم أهل الفسوق إذا استوى بحلبات سبق طرفها وحمارها. يفر بنو الدنيا بدنياهم التي يظنوا على أهل الحظوظ اقتصارها. هي الأم خير البر فيها عقوقها وليس بغير البذل يحمى ذمارها. فما نال منها الحظ إلا مهينها وما الهلك إلا قربها واعتبارها. ثمارها تهفات فيها طامع بعد طامع وقد بان للب الذكي اختبارها تطاما لغمر الحادثات ولا تكن لهذا اعتمار يجتنبك غمارها وإياك أن تغتر منها بما ترى فقد صح في العقل الجلي عيارها رأيت ملوك الأرض يبغون عدة ولذات نفس يستطاب اجترارها وخلوا طريق القصد في مبتغاهم لمعقيبة الصغار جم صغارها وإن التي يبغون نهج بقية مكين لطلاب الخلاص اختصارها هل العز إلا همة صح صونها إذا صان همات الرجال انكسارها وهل رابح إلا امرؤ متوكل قنوع غني النفس باد وقارها ويلقى ولاة الملك خوفا وفكرة تضيق بها ذرعا ويفنص صبارها عيانا نرى هذا ولكن سكرة أحاطت بنا ماء يفيق خمارها تدبر من الباني على الأرض سقفها وفي علمه معمورها وقفارها ومن يمسك الأجرام والأرض أمره بلا عامد يبنى عليه قرارها ومن قد درى التدبير فيها بحكمة فصحى لديها ليلها ونهارها ومن فاتقى الأمواه في صفح وجهها فمنها يغذى حبها وثمارها ومن صير الألوان في نور نبتها فأشراق فيها وردها وبهارها فمنهن مخضر يروق بصيصه ومنهن ما يغشى اللحى ضحمرارها ومن حافر الأنهار دون تكلف ففارا من الصم الصلاب انفجارها ومن رتب الشمس المنير بيضاضها غدوا ويبدو بالعشي اصفرارها ومن خالق الأفلاك فامتد تجريها وأحكامها حتى استقام مدارها ومن إن ألمت بالعقول رزية فليس إلى حي سواه افتقارها تجد كل هذا راجعا نحو وخالق له ملكها منقادة ثمارها أبان لنا الآيات في أنبيائه فأمكان بعد العجز فيها اقتدارها فأنطاق أفواها بألفاظ حكمة وما حلها إصغارها وأبراز من صم الحجارات ناقة وأسماعهم في الحين منها حوارها ليقين أقوام وتكفور عصبة أتاها بأسباب الهلاك قدارها وشق لموسى البحر دون تكلف وبان من الأمواج فيه انحسارها وسلام من نار الأتون خليله فلم يؤذه إحراقها واحتراها اقترارها ونجى من الطوفان نوحا وقد هدت به أمة أبدى الفسوق شرارها ومكان داودا بأيد وابنه فتعسيرها ملقا له وبدارها وذلال جبار البلاد لأمره وعلام من طير السماء حوارها وفضال بالقرآن أمات أحمد ومكان في أقصى البلاد مغارها وشفى له بدر السماء وخصه بآيات حق لا يقل معارها وأنقى ذنا من كفر أربابنا به وكان على قطب الهلاك منارها فما بالنا لا نترك الجهل ويحنا لنسلام من نار ترى ما شرارها